دور السيجار وعوم عشيرين حبين بامبي عيشة كلبة مهومة قلبي يعلم بيه كان ربي ديم على بالي دور السيجار وعوم عشيرين حبين بامبي عيشة كلبة مهومة قلبي يعلم بيه كان ربي بين حباس وشتيمة رتبة لك تبكي لميمة زوالي تبع في تريفة بخمسة باشي ناحية تنهيدة في كل وار الحومة تلمينا سربي دورها كان حنينة والضحكة مليا في عينينا على غارب لكن مش ديمة سكرة في وجهك كل يوم صعب الرب الحالة ما يدوم دنيا تقضي كان بالمصالح ما عندك شكتاف مش جارح زيد الوضع ما يبشر بالخير ونسكلوها كتماسح عيشة كلبة زيد البطالة زوالي عايش في حالة ما تخدم مكان بالرشوة ما عندك شد كان للحيو قليل شاد الأحب بس مسكينة لومي ما تبكي بالصوت ديم على بالي ديم على بالي دور السيجار وعوم عشيرين حبين بامبي عيشة كلبة مهمومة قلبي يعلم بيه كان ربي ديم على بالي ديم على بالي دور السيجار وعوم عشيرين حبين بامبي عيشة كلبة مهمومة قلبي يعلم بيه كان ربي صدق ولا ما تصدقش الشعب كله مصموت البهيم اللي فيكم خرشي شكارة وطيش في البحور عشمك ست ماتا ما خلى اجري روفاتك الفوت اصحاب المصالح هم برشا لحسودي في عين وعود تتلبد معروف قحافي بينو فيك الفين عيوب ما عادش رحمة لا شقة زوالي يبكي بالصوت جيت نغرب الفسحابي ما بقالي كان الغربال ما عادش تلقى لا راجل لا حشمة طيح سروال لحى شنحى فرقحى مفسخ مد دنيا تفسي خلي كاين في راسي صحة ملا غالب دم نذيب سون لسانك منخونوشي رجلة فخرة مش عيب بكلام الناس ما نسمعوش يعيش وما نموتش الدليل أحسيبك ربي يا ظالم حتى الرحمة ما فماشي كثرة الوجوه المهمشة مسطوله يلعب خرباشي ديم على بالي دور السيجار وعوم عشيرين حبين بامبي عيشة كلبة مهمومة قلبي يعلم بيه كان ربي ديم على بالي ديم على بالي دور السيجار وعوم عشيرين حبين بامبي عيشة كلبة مهمومة قلبي يعلم بيه كان ربي